بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية وهي الإنفاق. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك حول قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. وذكرنا المكاسب الكثيرة التي يكسبها المؤمن من إنفاقه في سبيل الله، سواء على المستوى النفسي، على المستوى الاجتماعي وكل الشؤون. بالإضافة إلى ذلك، إلى ما ذكرناه في الحلقة السابقة، الإسلام طبعا عندما ننظر إلى الرؤية الإسلامية الاجتماعية والرؤية مثلا الشيوعية، يعني في العلاقة مع الفقراء والمحتاجين والطبقات المستضعفة. طبعا في الإسلام ليس هناك طبقات، فلكن نعبر بتعبيره، هم يسمونها البروليتاريا. في القرآن أو في الإسلام لا توجد هذه الطبقة. لماذا؟ لأن هناك علاقة روحية، علاقة أخلاقية بين الغني والفقير. الغني يعطي ماله للفقير، يعطي حاجاته المختلفة، سواء من الزكاة أو من التطوعات المختلفة، الأوقاف المختلفة. بالإضافة إلى ما شجع عليه الإسلام من الزهد ومن البعد عن الترف، يعني حتى الغني في نفسه يعيش حياة عادية، يعني كسائر الناس من دون ترف، لا يفعل مثل ما يفعل قارون. ولذلك لا يجد الفقير نفسه فرقا كبير بينه وبين الغني. في نفس الوقت يجد أن خير الغني يصله، وكلما ازداد مال الغني كلما زاد عطاؤه، وبالتالي يتمنى أن يزداد غنى الغني. وبالتالي ليس هناك كما يقال صراع بين الأغنياء والفقراء، لأن الفقير يشعر بأن هذا الغني يعني يعطيه وينفق عليه، ثم يذهب إلى المسجد فيجد أمامه بجواره، ليس هناك فرق بينهم، يعني الغني والفقير يصليان في الصف الواحد، وبالتالي لا يشعر بالتفرقة. ولذلك الإسلام عالج هذه ما يسمى بهذه الطبقية، ويصبح الغني في ذلك الحين وكأنه شخص كلف بإدارة المال فقط، يعني هو ينتفع نعم من ماله ربما ببعض الانتفاع الخاص، ولكن مع ذلك كأنه هو الذي يوفر، لأن هذا الفغني ستكون له مزارع أو مصانع أو غيرها، وبالتالي يوظف الناس ويوفر حاجاتهم المختلفة، وبالتالي يصبح وكأنه مؤتمن على المال، وكأنه فقط موظف في ذلك المال، ولا يحدث ذلك الصراع. وكذلك بالنسبة للرؤية الرأسمالية التي تهتم فقط بالمال وبالفرد، ولا يهمها المجتمع. ولذلك نجد التفاوت الكبير الطبقي، والإسلام ليس في هذه الصورة. الإسلام جاء النظرة الاجتماعية السياسية، الفهم الإسلامي للعلاقة بين الفقير والغني، هي علاقة هذه العلاقة أن الغني ربما شخص ذكي وعامل وجاد واستطاع أن يكسب مالا، لكن ذلك لا يخول له أن يتحول إلى قارون، بل يعمل في ذلك المال جزء منه لحياته ومصالحه وجزء لمصالح المجتمع. وبالتالي المجتمع يتمنى أن يكثر أغنياؤه، ليس كما في الشيوعية أن يخافون من كثرة أو يصارعون الأغنياء، طبعا لأنهم رأوا الطبقات الإقطاعية وغيرها. لكن في الإسلام لا يوجد هذا الأمر، لذلك المادية التاريخية ساقطة عندما تطبق في الإسلام، حتى في مع الانحرافات الكثيرة التي وقعت في التاريخ الإسلامي، إلا أن ما يسمى العلاقة بين الفقراء والأغنياء كانت علاقة طيبة. الكثير من الأوقاف كانت توضع للفقراء، بحيث الفقير يعيش حياة طبيعية عادية، أوقاف للأيتام، أوقاف للمرضى، أوقاف لكل الجهات المختلفة، بالإضافة إلى الزكوات، بالإضافة إلى غيرها، بالإضافة إلى أن حتى الغني، طبعا نتكلم عن الغني الصالح، طبعا هذا تجده. ولذلك ما يسمى بالجانب الاجتماعي في الإسلام خفف من الجانب السياسي، من وباء الجانب السياسي، من أوباء الملك العظوظ الظالم، وبالتالي كانت له صورة، طبعا مع التقصير الكبير، لأن المجتمع الإسلامي للأسف لم يطبق الإسلام بصورته الكاملة الجميلة، لكن لو طبق الإسلام بصورته الكاملة الجميلة لا تحول الوضع تحولا تاما. ثم ذكر دلالة قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم، على الكثير من المصالح التي ينالها المؤمن من الإنفاق في سبيل الله. فقال: أنت تقدم لنفسك، إذا كان الشح والطمع والبخل قد يؤثر على الإنسان ويسبب له أن يمتنع، لأنه يعتبر نفسه يقدم شيئا للآخرين ويخرجه من نفسه، يعني يعتبر نفسه يخسر. يعني هذا الشحيح ما الذي يحول بينه وبين الإنفاق وتصوره أنه يخسر؟ يقول: تعبت تعبا كثيرا لأجل المال، لأجل الحصول على هذا المال، ثم في الأخير أعطيه. فالله تعالى يقول له لا، ليس كذلك، لهذا المال سيأتي سيعود إليك، وفي وقت، يعني أنت المال وفرته نعم وتعبت عليه نعم، ولكن عندما تعطيه هنا كأنك تساهم في تجارة أخرى، تجارة دائمة، تجارة لن تبور. يعني هذا المال كأنك وضعته في شركة أو سهم في شركة، هذه الشركة لن يبقى أجرها فقط في الدنيا بل حتى في الآخرة، حتى الله تعالى العاوض حتى يأتي في الدنيا. الكرماء الله تعالى يكرمهم يعوضهم حتى في الدنيا. يقول سيد الملك يعتبر نفسه يخسر، يعتبر ما يقدمه مغرما غرما وخسارة، وأنه شيء قد فات عليه ولم يستفد منه شخصيا، لأنه أعطاه هنا أو هنا حيث أمر الله وحيث وجه الله سبحانه وتعالى. يقول فهي نظرة خاطئة، إذا نظر الإنسان من هذا المنظور فهي نظرة خاطئة. ثم ذكر المكاسب الكثيرة التي ينالها المنفق في سبيل الله، فقال عليك أن تتيقن أن ما تقدمه سواء في زكاتك، في صدقاتك، في إنفاقك في سبيل الله، أنت تقدمه لنفسك أنت. وهذا أول معنى يحتاج المزكي لنفسه، مطهر لنفسه أن يشعره، ولا يقدم منه على الله. وطبعا هذا هو الذي يحول بينه وبين آفات الإنفاق، يحول بينه وبين المن والأذى والرياء ونحو ذلك، لأنه يعلم أن هذا المال مال الله، وأنه يقدمه لنفسه ولا يقدمه لجهة أخرى. هل إذا الشخص مثلا قدم مال، جزء من ماله كسهم في شركة ليربح فيها، هل يمن على تلك الشركة؟ أم يعتقد أن لها منة عليه لكونها قبلت سهمه وسيربح من وراء ذلك السهم؟ هكذا الأمر، ويعتقد أنه كأنه ساهم، يعني هذا المال سيذهب بعد ذلك لرعاية حاجات معينة وسينال أجر ذلك، ينال الدعوات الكثيرة لذلك، ينال رضا ربه لذلك، وهو يعلم أن طبعا عندما نقول رضا الله وما يترتب عليه، الله تعالى إذا رضي على عبد أرضاه، يعني وفر له كل ما يحتاج، يعني حتى لو حسبنا الأمر بالحسابات المادية فكل ذلك يعني للإنسان. ولذلك المنفق يعني كما قال بعض من الفقير أشد منة على الغني من الغني على الفقير، لأنه هو الذي امتن عليه بالقبول وجعله الله تعالى وسيلة لأن يطهره من مرض الشح ومرض البخل الذي هو آفة من الآفات الكبرى. يقول أنت تقدمه لنفسك أنت، وحسب لك، والذي تكسبه منه هو المهم على نحو عظيم، الذي تكسبه أكبر بكثير وبدون أي مقارنة، لأن أنت الآن تنفق مال لتشتري به طعام لفقير مثلا، طعام من الدنيا، أما الأجر فتستراه عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ودائم وثابت، ولا كما يقال لا مقارنة بينهما، في مقابل ما كنت ستصرفه فيه على نفسك. إذا كنت تصرفه مثلا لتوفير أشياء مادية أو أغراض معينة لنفسك، فأنت ستحصل على ما هو أهم بكثير، يعني ذلك المال الزائد الذي ربما تشتري به أشياء ترف. يعني هناك ناس يعني مال كثير جدا يصرفه على أشياء تافهة ولا قيمة لها، وربما تضر بصحته، أطعمة ربما دسمة وكذا وتضر بصحته، فبدل ذلك يعني ينفق، يعني يأكل أو يتناول ما يحتاجه والباقي ينفقه. أنت تؤمن لك رصيدك فيما ستكسب به النتائج العظيمة في الدنيا والخير العظيم في الآخرة. قد تكون في بعض الظروف والأوقات الحساسة قيمة الإنفاق بأن يكون ما أنفقته تكسب به قصر في الجنة، يعني أوقات مثل الناس محتاجين فتذهب أنت فالله تعالى يعطيك قصرا، تصور قصر ليس في الدنيا وإنما في الجنة، يعني كل قصور الدنيا جميعا منذ آدم عليه السلام إلى نهاية البشر على هذه الأرض لا تساوي لبنة في قصر في الجنة، لبنة واحدة. فكيف قصر في الجنة يعني مع المواصفات التي ذكرها الله تعالى عن قصور الجنة؟ لذلك المؤمن يعني ينظر إلى هذه الأمور بهذه الزاوية، وهذا هو الوعي الحقيقي، البصيرة الحقيقية، اليقظة، الانتباه، الاهتمام، المبادرة، السرعة باتخاذ القرار، يعني هذا قرار مهم جدا، لهذا المال لن يضيع، هذا المال سأكسب به، يقول كل النعيم الدائم المقيم عند الله سبحانه وتعالى. يقول تكسب به في جنة الخلد الشيء العظيم والشيء المهم والشيء الكبير، تؤمن مستقبلك الأبدي فيما تضيفه من أعمال صالحة. وهذا البشر الآن يؤمنون على أنفسهم، يؤمنون على سياراتهم، يؤمنون على مساكنهم، فذلك المال هو التأمين كذلك. نؤمن على أنفسنا من العذاب، من الحوادث، من الفتن، من الأشياء الكثيرة التي ستحصل في المستقبل، المستقبل الطويل والذي فيه آماد، ليس فقط مستقبل مرتبط في الدنيا بسنوات معدودة، سنوات لا نهاية لها. لذلك الإنفاق يؤدي له كل هذه الخدمات ويؤدي كل هذه المصالح للمنفق نفسه. يقول: يجتمع ذلك كله فيكتب لك به السعادة الأبدية والحياة العظيمة، إضافة إلى فوائده العاجلة في الدنيا. للشخص حتى الاحترام وحتى التقدير، طبعا هذه المؤمن لا يقصدها، ويقصد وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك الله تعالى يكافئه بذلك، يكافئه بدعوات هؤلاء الذين طبعا حتى لو لم يعرفوه، عندما يروا الطعام مثل ما كان يفعل الإمام زين العابدين، عندما كان يحمل على ظهره الطعام ليلا ويضع فيه أمام كل البيوت، بيوت الفقراء، ويدق عليها، ثم يأتي طبعا أهل البيت ويأخذون الطعام ولا يعرفون له صاحبا، يقول: من أتى بهذا الطعام؟ لكن بعد وفاته وجدوا على ظهره آثار تلك الأحمال التي كان يحملها، وفقد الفقراء الذين كانوا بعد وفاته، فقد الفقراء ذلك الطعام الذي كان يأتيه. كان الإمام السجاد زين العابدين كان يحمل لهم ذلك الطعام، مع أنه كان في ذلك الحين هناك من يبخله، يقول: هذا بخيل، لأنه لم يكن يري ذلك. لكن بعد ذلك اكتشفوا أن الكثير كانوا يجدون الأموال، يعني يجدون النفقات كان هو سببه، بالإضافة إلى أنه كان يشتري العبيد ويعتقهم، كان يشتريهم ويربيهم ويعلمهم ثم يعتقهم، وكان إذا اعتقهم يبكون يتمنون لو بقوا أمامه، لكان كل ماله في سبيل الله، ولذلك سمي زين العابدين. البعض يفهم فقط زين العابدين أنه كان كثير الصلاة أو كثير السجود، لا، كثير الصلاة، كثير السجود، كثير الإنفاق، كثير الدعاء، العبادة بمفهومها الشامل. وحتى في دعائه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويربي الأمة، فكان نموذجا لكل القيم الفاضلة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف المتقين بالإنفاق في سبيل الله، فقال أيضا في القرآن الكريم: إضافة إلى الأمر المباشر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذي تكرر كثيرا، يأتي أيضا في المواصفات الإيمانية للمؤمنين المتقين الذي أيضا يقترن بالصلاة، ويبين أن ذلك من لوازم التقوى والإيمان. الله تعالى يقول: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. تتكرر أيضا في القرآن: الذين يقيمون الصلاة، ويأتي إلى جانبها قوله: ويؤتون الزكاة. ومنها قوله تعالى في سورة لقمان: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم للآخرة هم يوقنون. هذه من صفات المتقين ومن لوازم التقوى والإيمان. ثم ذكر العواقب المترتبة على البخل بالزكاة، فقال: شيء مؤسف على الكثير من الناس تجاه ركن عظيم من أركان الإسلام، من أهم فرائض الله عز وجل، مما لا نجاة لهم إلا بأدائه، مما يتسبب تهربهم من أدائه وتقصيرهم فيه ومغالطتهم فيه إلى أن لا تقبل منهم صلاته. طبعا الشخص الذي يقصر في الصلاة، في الزكاة، أو لا ينفق أو لا يؤدي زكاته، لا تقبل صلاته، لأن الله قارن الصلاة بالزكاة، فلا تقبل أحدهما إلا بالأخرى. والله تعالى يتقبل من المتقين، والذي لا يزكي ليس من المتقين، لذلك لا تقبل منه صلاته. لذلك الصلاة مقرونة، مرتبطة بالصلاة، كأنهما شيء واحد، كأنهما عملة فيها وجهان، فلا يمكن لشخص أن يقدم وجها ويترك الوجه الآخر، كلاهما مرتبط بالآخر، فلا تقبل صلاته ولا يقبل صيامه كذلك، لأن الصيام أيضا ركن من الأركان وكلها ضرورية، ولا تقبل منهم أعمالهم التي هي أعمال صالحة، لا تقبل، لأن هذا بعيد عن التقوى، لأن هذا خروج عن حالة التزام التقوى. وبالتالي المنفق ينظر إلى هذه الاعتبارات جميعا، ينظر إلى مصالحه، وينظر كذلك الشيطان أو البعض، طبعا شياطين الإنس الذين يرغبونه، يقول له: أي عمل من الأعمال الصالحة يكفيك، لله طرائق بعدد الخلائق، يمكنك أن تدخل الجنة بالصلاة أو تدخل الجنة بالذكر. قال له لا، يعني حتى لو صليت إلى أن تتفطر قدماك، لكن إذا لم تزكي فأنت لا تقبل صلاتك. وبالتالي الصلاة تصبح ركن، عفوا الزكاة تصبح ركن من أركان قبول الصلاة. مثلما الوضوء شرط للصلاة، كذلك الزكاة على المستطيع، طبعا على من وجبت عليه، تصبح أيضا شرطا لقبول الصلاة وشرطا لقبول الصيام. والحمد لله رب العالمين.